ليس أخو علم، أي ليس صاحب العلم الذي حصل العلم كمن هو جاهل. وضرب على ذلك مثالا قال كبير القوم، كبير القوم إذا كان ليس عنده علم، صغير وإن التفت عليه المحافل، وإن التفت عليه المحافل، فأخو العلم ليس كمن هو جاهل. صاحب العلم الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيل العلم ليس شأنه كمن هو جاهل، أي جاهل بهذا العلم. ومما يبين ذلك أن أخو العلم ليس كمن هو جاهل أن أحدا من الناس لا يرضى أن يوصف بأنه جاهل، لا يرضى بأن يوصف أنه جاهل حتى وإن كان كذلك لا يرضى. والعلم كل يحب أن يوصف به وإن لم يكن كذلك، يتمنى أن يكون موصوفا به. وهذا مما يبين لك ما ذكره الناظم، ليس أخو علم كمن هو جاهل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا جرير عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى قال قال أبو درداء رضي الله تعالى عنه لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. هذه مراتب، يعني أمور يترتب بعضها على بعض. لا تكون عالما حتى تكون متعلما، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. فيقول رحمه الله، يقول رضي الله عنه لا تكون عالما حتى تكون متعلما، هذا معنى الحديث إنما العلم بالتعلم. لا بد في تحصيل العلم من تعلم، أي صبر على طلب العلم وتحصيله، صبر على طلب العلم وتحصيله. قال ولا تكون بالعلم عالما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، أي حتى تعمل بالعلم، لأن هذا هو مقصود العلم. ليس مقصود العلم تكثير العلوم، وإنما مقصود العلم العمل بها، وإلا كانت حجة على العبد. ولهذا قال ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وهذا تنبيه أن العمل بالعلم من أسباب ثبات العلم وبقائه وبركته، العمل به من أسباب ثباته وبقائه. ولهذا قال لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، أي إذا عملت به كان عملك به من أسباب ثبات العلم وبقائه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به، لأن من سعى فيه لغير ما وصفنا ازداد فخرا وتجبرا، وللعمل تركا وتضييعا، فيكون فساده في المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه، ويكون مثله كما قال الله ويكون مثله كما قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم، ألا ساء ما يزرون، هذه مصيبة، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. يقول رحمه الله العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به، إلا وقصده العمل به، لأن من سعى فيه لغير ما وصفنا، يعني من سعى في طلب العلم ليس قاصدا العمل به، ماذا سيترتب على ذلك؟ قال ازداد فخرا وتجبرا، ازداد فخرا وتجبرا. إذا اجتمعت علوم وعلوم وعلوم كثيرة عنده وهو لا يعمل بها يصبح بين الناس يفخر ويتجبر ويرى نفسه على الآخرين ويعجب بنفسه، وهذه مهلكة، مهلكة للإنسان عظيمة جدا. قال ازداد فخرا وتجبرا وللعمل تركا وتضيعا، وللعمل تركا وتضيعا. ماذا يترتب على ذلك؟ قال فيكون فساده في المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه، أكثر من فساده في نفسه. أضرب مثالا فقط للتوضيح، لو أن شخصا اغترب من بلده سنة سنتين ثلاث وأهل البلد يسألون وين فلان وين راح، قالوا يطلب العلم في أي بلد، في البلد المبارك ما شاء الله، والناس تغبطه سنتين ثلاث أربع وهو ترك البلد يطلب العلم. ثم بعد هذه المدة المديدة إذا رجع إليهم يرجع إليهم وهم ينظرون إلى شخص قدوة، ينظرون أفعاله فعلا فعلا، تصرفاته تصرفا تصرفا. فإذا جاء وأخذوا على سبيل المثال يفتقدونه في صلاة الفجر، ويفتقدونه في بر الوالدين، ويفتقدونه في صلة الأرحام، يفتقدونه في الأخلاق الفاضلة والمعاملات الكريمة، يفتقدونه في كذا وكذا من أمور العلم المعروفة، أي أمر سيكون هذا الرجل؟ ثم يفاجؤون به، وإذا به مثلا يقف متكلما أو خطيبا أو يفتح درسا، أي مصيبة سيجنيها على مجتمعه بلده إذا كانت هذه حالة. ولهذا يقول رحمه الله تعالى: فيكون فساده في المتأسين به في المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه. لماذا؟ لأنه مثل ما عبر ابن القيم في بعض كتبه أظن في مدارج السالكين، قال: يدعو إلى الجنة بلسانه وإلى النار بفعاله، يدعو إلى الجنة بلسانه وإلى النار بفعاله، لسانه يدعو إلى الجنة لكن أفعاله تدعو إلى النار، مضيع مثلا للصلوات، مفرط في الحقوق والواجبات، مرتكب لأمور من المحرمات، فأفعاله تدعو إلى النار لأن الناس تنظر له أنه قدوة لهم، أنه قدوة لهم. فهذا جانب مهم ينبه عليه رحمه الله تعالى، قال: فيكون فساده في المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه، ويكون مثله كما قال الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي قال حدثنا داود بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت فضيل بن عياد رحمه الله تعالى يقول: في جهنم أرحية تطحن العلماء طحنا، فقيل: من هؤلاء؟ قال: قوم علموا فلم يعملوا. نسأل الله العافية والسلامة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: في جهنم أرحية، في جهنم أرحية، أرحية جمع رحى، والرحى معروفة يوضع فيها الحب فتطحن فيصبح طحينا بدل أن كان حبا. قال: في الجنة في جهنم، قال: في جهنم أرحية تطحن العلماء طحنا، تطحن العلماء طحنا. فقيل: من هؤلاء؟ قال: قوم علموا فلم يعملوا، علموا فلم يعملوا. وهذا شاهد في صحيح مسلم، في صحيح مسلم الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتابه، يعني تخرج أمعاء بطنه، يطاف بها كما يطوف الحمار بالرحى، فيقول لأهل النار: أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه، وأنهاكم عن المنكر فآتيه. والحديث في صحيح مسلم. فيقول الفضيل: في جهنم أرحية تطحن العلماء طحنا، فقيل: من هؤلاء؟ قال: قوم علموا فلم يعملوا، علموا فلم يعملوا، ومقصود العلم العمل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمود السعدي قال حدثنا محمد بن نضر بن مصاور قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: إذا طلب الرجل العلم ليعمل به كسره علمه، وإذا طلب العلم لغير أن يعمل به زاده علمه فخرا. هذا مالك بن دينار رحمه الله يذكر أثر النية على الإنسان، وأن من طلب العلم بنية صالحة وقصد طيب، تعلم ليعمل، ليعبد الله، ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن علمه يكسره، أي يجعله يتواضع ويستكين ويظهر عليه الوقار والسكون والطمأنينة وإلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجميلة، كسره علمه. قال: وإذا طلب العلم لغير أن يعمل به، مثلا للشهرة، للدنيا، إلى غير ذلك من المقاصد والأغراض، إذا طلبه لغير أن يعمل به زاده علمه فخرا، مثل ما مر معنا أنه يفخر ويتجبر ويصاب بالعجب، يعجب بنفسه، فيصبح علمه الذي لم يقصد به العمل مجلبة لهذه الأمراض إلى قلبه، الفخر والكبر والعجب ونحو ذلك من أمراض القلوب وأسقامها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عمر بن سليمان قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سلمة بن الخطاب عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال: قال الحسن رحمه الله: من أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا ولم يزدد من الله إلا بغدا. هذا الأثر عن الحسن وهو البصري رحمه الله قال: من أحب الدنيا وسرته، من أحب الدنيا وسرته، نفسه أحبت الدنيا وأقبلت على الدنيا وسر بها، ذهب خوف الآخرة من قلبه، ذهب خوف الآخرة من قلبه، لأنه أصبح مشغولا بهذه الدنيا وهمته متجهة إليها، ليس عنده همة في الآخرة، فيذهب خوف الآخرة من قلبه. وهنا تأتي المصائب المتراكمة، عندما يذهب خوف الآخرة من قلب الإنسان يبدأ الغش والخيانة والظلم والخديعة والكذب والفجور، أمور كثيرة جدا، ينظر إلى الدنيا فتسره ويريد أن يحصلها كيفما اتفق، ويذهب عن قلب خوف الآخرة فيأتي الفساد العريض. قال: ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا، من ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا ولم يزدد من الله إلا بغضا، لأنه ليس مقصود العلم الإقبال على الدنيا، ليس مقصود العلم الإقبال على الدنيا والإكباب عليها، فإذا حصل العلم وأقبل على الدنيا انحرف عن مقصود العلم، فلم يزدد من الله إلا بعدا ولم يزدد منه إلا بغضا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن منذر بن سعيد قال حدثني أحمد بن إبراهيم الحدثي قال حدثني إسماعيل بن الحارث قال حدثني محمد بن الحسن المديني قال حدثنا محمد بن العوام أن إبراهيم سمع صوت هاتف وهو يقول: يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم واهجر الشبع، ما ضر عبدا سهت إرادته أجاع في الله يوما أو شبع، ما ضر عبدا سهت عزائمه أين في الأرض أينما سقع، ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم إلا لهم خضع، يا أيها الناس ما لعالمكم في ماء بحر الملوك قد كرع، يا أيها الناس أنتم زرع يحصد الموت كلما طلع، يحصده الموت كلما طلع. هذه الأبيات فيها تحذير لطالب العلم، تحذير له ووصية له بإصلاح إرادته ونيته وعزمه، وألا يكون تحصيله للعلم من أجل المطامع الدنيوية. قال محمد بن العوام أن إبراهيم سمع صوت هاتف، أن إبراهيم سمع صوت هاتف وهو يقول، أي هذا الهاتف، الهاتف ما يسمع صوته ولا يرى شخصه، هذا يقال له هاتف. ولعل تسمية الهواتف الآن الموجودة من هذا الباب، لأنك تسمع صوت المتحدث وما تراه، فيسمى هاتف. يقول القائل جاءني هاتف لأنه يسمع صوت المتكلم ولا يرى شخصا. فالهواتف هي هذه، الهواتف هي ما يسمع صوته ولا يرى شخصه. وقد تكون الهواتف التي يعني يشار إليها مما يسمع يعني كلاما من الجن مثلا، من صالح الجن، أو أيضا حتى من فاسد الجن، أو هاتفا من ملك من الملائكة، إن صح الدعوة من ادعى ذلك، إن صح الدعوة من ادعى ذلك. وقد يكون مثلا شخصا لا يراه في مكان يعني خفي عنه وأتى به، خاصة هذا يكثر عند أهل الطرق الباطلة، لأن يمكر بهم شياطين الإنس والجن ويختفون في خلف جدار أو في مغارة أو في كذا، ويقول تعالوا هنا تأتينا الهواتف، ويكون واحد من أصحابهم في داخل الكهف ويبدأ يحدثهم بأشياء. أو تكون شياطين مثلا أحيانا تضل الناس عن سواء السبيل. وقد يكون هذه الهواتف معاني جيدة، الله أعلم، قد تكون من صالح الجن أو غير ذلك. فالمهم أنه يقول سمعت صوت هاتف وهو يقول يا طالب العلم باشر الورع. باشر الورع أي إلزم الورع وحافظ عليه وكن من أهله. يا طالب العلم باشر الورع أي كن ورعا، وباين النوم واهجر الشبع. باين النوم أي قلل منه، ليس المراد ترك النوم كلية، وإنما قلل من النوم. وأهجر الشبع أي لا, لا, لا, لا تحرص على الشبع من ما ملأ البطن، وما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. فملأ البطن مجلبة للأسقام والأمراض والخمول والكسل. ولهذا قيل المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، الحمية رأس الدواء. فالمعدة بيت الداء إذا كان الإنسان يملأها بأصناف المطاعم والمآكل، فهذا مجلبة للأمراض ومجلبة للخمول والكسل. فإذا كان الإنسان يريد تحصيل العلم عليه أن يهجر الشبع. ما ضر عبدا صحت إرادته، أجاع في الله يوما أو شبع. إذا صحت إرادته ما يضره، لأنه منشغل بأمر آخر عظيم وهو تحصيل العلم والتزود منه، فيأخذ من الطعام لقيمات يقمن صلبة. وإن كان ولا بد فثلث كما جاء في الحديث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. قال ما ضر عبدا صحت عزائمه، أينما سقع أي ذهب. إذا كان صادق في طلبه للعلم ما يضره في أي مكان كان في الدنيا، لأن معه العلم الذي هو أنسه وسعادته وفلاحه أينما كان في أرض الله. ولهذا ابن تيمية رحمه الله قال ماذا يصنع أعدائي بي، جنتي في صدري، يقول جنتي في صدري، ماذا يصنع أعدائي بي. فما ضر طالب العلم إن صحت عزائمه أين من الأرض، أينما سقع أينما ذهب من الأرض ما يضره، لأن جنته في صدره. ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم إلا لهم خضع إلا لهم خضع. هذا تحذير من هذه الحال، وأن الالتفات إلى الناس وسؤالهم يورث الذل، يورث الذل لمن خضع من سأل الناس الذي يورث سؤاله خضوعا وذلا. قال: يا أيها الناس ما لعالمكم في ماء بحر الملوك قد كرعا، ما لعالمكم في بحر الملوك قد كرعا. كرع في الماء أخذ الماء وتناوله بفيه، كرع في الماء أي أخذ الماء وتناول بفيه، فيقال: يا أيها الناس ما لعالمكم في ماء بحر الملوك قد كرع، أي مثل ما تقدم عند الملوك، وإذا افتقدوا سألوا عنه عند الملوك وعند السلاطين يجمع دنيا ويحصل أموالا ونحو ذلك. ما لعالمكم في بحر الملوك قد كرع، يا أيها الناس أنتم زرع يحصده الموت كلما طلع. حال الناس أنه زرع والموت يحصده، الموت يحصده كلما طلع الزرع حصده الموت، مثل ما يحصد الفلاح زرعا، أي أن الإنسان لن يبقى في هذه الحياة الدنيا، بل مآله ومصيره إلى الموت. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا ابن سلم قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا يحيى بن اليمان العجلي عن سفيان الثوري رحمه الله قال: العالم طبيب الدين ودرهم داع الدين، فإذا العالم طبيب الدين والدرهم داء الدين، فإذا اجترى الطبيب الداء فإذا اجترى الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره. يعني إذا كان الطبيب نفسه مرضان ومبتلى متى يداوي غيره؟ يقول: العالم طبيب الدين. العالم طبيب الدين، ما معنى طبيب الدين؟ لأن الطب نوعان: طب الأبدان وطب القلوب، وطب القلوب يحمله العلماء يعملون على إصلاح القلوب بالإيمان والطاعة والإقبال على الله والنية الصالحة والبعد عن الغل والحقد والحسد وغير ذلك، العلماء هم الذين يحملون ذلك طب القلوب. فالعالم طبيب الدين، العالم طبيب الدين، والدرهم داء الدين. إذا مالت النفس إلى الدرهم والدينار وانشغلت به وأصبح هو همها، هذا داء الدين. الله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالدراهم والدنانير إن لم يوفق الله العبد ويسلمه تكون مهلكة له، تكون مهلكة له، إلا إذا سلمه الله فإنها تكون خير وبركة عليه. وليس هذا، ليس معنى هذا أن العالم لا يحصل الدرهم والدينار ولا يطلب من الدنيا ما يحتاج إليه في مصالحه وشؤونه وأمور أبنائه. من الصحابة من كانوا، ومن العشرة المبشرين من كانوا تجارا كبارا، لكن الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، وسلوكهم وأعمالهم يدل على ذلك. فيقول: الدرهم داء الدين، فإذا اجتر الطبيب الداء إلى نفسه أصبح همه الدرهم والدينار. هذا هو المراد، إذا اجتر الداء لنفسه أي أصبح همه الدرهم والدينار، فمتى يداوي غيره؟ لأنه إذا اجتر الداء إلى نفسه وأصبح همه الدرهم والدينار أصيب بالأسقام التي تصحب هذا المسلك، فكيف يداوي غيره، أو متى يداوي غيره إذا كان هو مصابا بهذا الداء. نعم. قال رحمه الله: أنشدني أحمد بن محمد الصنعاني قال أنشدني محمد بن عبد الله العراقي عنه: يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيئوه وأدبروا ومالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء أين أقولكم وأين الحديث المسند المتخير. هذه الأبيات يذم فيها الناظم أناسا عنوا بطلب العلم في كل بلدة، رحلوا هنا وهناك وأخذوا عن هذا وذاك، حصلوا علوما وحفظوا متونا وتفقهوا وأفنوا شبابهم في ذلك، فلما حصلوه وحشروا أي جمعوا منه شيئا كثيرا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا يعني عرفوا بذلك، ضيعوه وأدبروا ومالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها. الأخلاف هي موضع الحليب، حلمات ضرع الناقة أو بهيمة الأنعام، فصاروا يحلبونها بأخلافها مفتوحة لا مفتوحها لا يصرر، لا يصرر أي لا يوضع على الضرع الشملة هذه التي توضع على ضرع البهيمة تمنع وليدها أن يرضع منها متى شاء، وإنما تزال الشملة في أوقات يسمح له فيها بالرضاعة. فهذه يعني حلبهم للدنيا مفتوحة لا تصرر، بمعنى أن كل همهم وكل اشتغالهم في حلب الدنيا انصرفوا إليها، أصبح الأهم لهم في العلم ومقصود العلم والدعوة إليه والعمل به انصرفوا عن ذلك إلى حلب الدنيا. وقوله فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا إشارة إلى أنهم أصبح هذا هو همهم وشغلهم الشاغل، ولهذا وصفهم بقوله يا علماء السوء أين عقولكم، أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير الذي كنتم تحصلونه وتحفظونه وتعكفون على طلبه، وآخر الأمر إقبال على الدنيا وإكباب عليها وحلب لها. نعم. قال رحمه الله أخبرنا جعفر بن محمد الحمداني بالصور قال حدثنا محمد بن عبد الله البعلبكي قال سمعت عمي محمد بن زيد قال كنت مع ابن المبارك ببغداد فرأى إسماعيل بن علية راكبا بغلة له على باب سلطان، فأنشأ يقول يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال السلاطين، لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ظلال الرهابين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين تذهب بالدين وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، تفكر الناس جميعا بأن زل حمار العلم في الطين. هذه أبيات قال محمد بن زيد كنت مع ابن المبارك ببغداد فرأى إسماعيل بن علية راكبا بغلة له على باب السلطان، رآه راكبا بغلة على باب السلطان، فأنشأ يقول يا جاعل الدين له بازيا يعني يصطاد بالدين والعلم الذي حصله جعله بازيا أي يصطاد به، يصطاد أموال السلاطين، لا تتبع الدنيا، لا تتبع الدين بدنيا كما يفعل ظلال الرهابين، لا تكون مثل نعم لا تبع الدنيا لا نعم لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ظلال الرهابين، لا تبع دنياك، لا تبع دينك بدنياك مثل ما يفعل ظلال الرهابين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين وصرت مجنونا بها أي بالدنيا بعدما كنت دواء للمجانين، تفكر الناس جميعا بأن زل حمار العلم في الطين، يعني في في في هذه الأبيات يذم حاله في إكبابه على الدنيا وإقباله على أبواب السلاطين وانشغاله بهذا الأمر، يذمه بهذه الأبيات: يا جاعل الدنيا الدين له بازيا يصطاد أموال السلاطين. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز بن الحسن البزاعي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أحمد بن عبد الله التستري قال: لما أن ولي ابن علية صدقات الإبل والغنم بالبصرة كتب إليه ابن المبارك كتابا وكتب في أسفله: يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها. مكسورة الياء مثل الذي قبله. نعم. خافيتها مكسورة. يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. يا فاضح العلم ومن كان ذا لب ومن عاب السلاطين. ومن عاب للسلاطين، كذا في المصادر وهي زائدة. نعم. يا فاضح العلم ومن كان ذا لب ومن عاب للسلاطين، أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين وزاد غير وابن سيرين وزاد غير أحمد بن عبد الله: إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. فلما قرأ ابن علية الكتاب بكى، ثم كتب جوابه وكتب في أسفله: أف للدنيا أبت تواتيني، إلا بنقدي لها أراديني، أيني لحيني تدير مقلتها مقلتها أيني لحيني تدير مقلتها تطلب ما سرها لترديني. هذه الأبيات نفسها التي تقدمت، قال: لما ولي ابن علية وهو إسماعيل المتقدم ذكره صدقات الإبل و الغنم بالبصرة كتب إليه ابن المبارك كتابا وكتب في أسفله، هذه الأبيات في ذم من جعل الدين له بازيا يصطاد به الأموال، يصطاد به الأموال ويحتال في اصطيادها والتكثر منها، ف لما وصلت هذه الأبيات لابن علية بكى، يعني تأثر من هذه الموعظة التي أرسلت إليه من ابن مبارك، وقال: أف لدنيا أبت تواتيني إلا بنقضي لها عراديني، يعني أبت أن تطيعني وتنقاد لي إلا بنقضي لها عراديني، عيني لحيني تدير مقلتها. الحين الهلاك، حيني أي هلاكي، عيني لحيني تدير مقلتها تطلب ما سرها لترديني، أي أن عيني تتطلع وتطلب، كل ما حصلت شيئا أرادت أكثر، وأن النهاية أنها توصلني إلى هلاكي. أنا أتتبع مرادات عيني و حظوظها ومطامعها فيما تراه وتشاهده فتطمع فيه من أمور الدنيا، فأركض وراءه، فعيني لحيني تدير مقلتها تطلب ما سرها لترديني، أي لتهلكني، تطلب ما سرها أي ما يدخل السرور عليها بتحصيله لترديني، أي لتهلكني من الردى وهو الهلاك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا أهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أصحابه، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وعليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده، وعليكم بالعلم وإياك. أعد عن ابن مسعود. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أصحابه، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر متى يفتقر نعم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده وعليكم بالعلم وإياكم والبدع وعليكم بالعتيق. هذه وصية نافعة وعظيمة للصحابي الجليل بن مسعود رضي الله عنه، قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، عليكم بالعلم قبل أن يقبض، أي قبل أن يقبض العلم. والعلم لا يقبض انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض بقبض العلماء، فيقول عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أصحابه، أي حملة العلم، أي حملة العلم. وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. وهؤلاء مرت حالهم قبل قليل، من يدعو إلى كتاب الله بلسانه لكن فعاله خلاف ذلك، فعاله خلاف ذلك، نبذوه وراء ظهورهم. قال وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده. متى يفتقر أي يحتاج إليه، لأن قد تكون في يوم من أيامك بحضرة عالم تستطيع أن تحصل عنده علما لكنك لا تنشط له، ثم تفتقد هذا العالم وتحتاجه في هذا العلم، تفتقر إلى هذا العلم ولكنك لا تجد مثل ما كنت تجده في زمانك السابق. فقد تفتقر للعلم أنت، تكون يأتيك موقف أو أمر ما فتحتاج إلى العلم الشرعي فيه، تفتقر إلى العلم ولا تجد العالم الذي كان متهيئا لك قبل، فأطلبه قبل أن تفتقر وقبل أن يفتقر إلى ما عندك، قبل أن يفتقر إلى ما عندك أي من علم. وعليكم بالعلم وإياكم والبدع وعليكم بالعتيق. العتيق أي الذي كان عليه الصحابة الكرام، الهدي الأول الذي كان عليه الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن زنجوية القشيري قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. نعم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم القاضي قال حدثنا الحارث بن مسكين قال حدثنا ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. هذان الأثران عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن مالك بن أنس رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فرأس العلم خشية الله، رأس العلم خشية الله سبحانه وتعالى، فليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية. فمن كان عنده كثرة رواية وليس عنده خشية لله ليس من أهل العلم، لأن العلم رأسه خشية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل مجانبة ما يدنس علمه من أسباب هذه الدنيا مع القصد في لزوم العمل بما قدر عليه ولو استعمال 5 أحاديث من كل 200 حديث. قال أبو حاتم، قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل مجانبة ما يدنس علمه من أسباب هذه الدنيا مع القصد في لزوم العمل بما قدر عليه ولو استعمال 5 أحاديث من كل 200 حديث، فيكون كأنه قد أدى زكاة العلم. فمن عجز من العمل بما جمع من العلم فلا يجب أن يعجز عن حفظه. نعم. أبو حاتم المؤلف لهذا الكتاب رحمه الله يقول الواجب على العاقل مجانبة ما يدنس علمه، مجانبة أي يبتعد عن كل أمر يدنس العلم من أسباب هذه الدنيا مع القصد في لزوم العمل بما قدر عليه. قوله مع القصد في لزوم العمل بما قدر عليه، ما المراد به؟ ونظير هذا قول بعض السلف: إذا سمعت الحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وهنا يقول مع القصد في لزوم العمل بما قدر عليه، بما قدر عليه، ولو استعمال 5 أحاديث من كل 200 حديث، ولو استعمال 5 أحاديث من كل 200 حديث. ما مراده بذلك؟ هل المراد الأحاديث التي جاء فيها بيان واجبات الدين وجاء فيها ذكر المحرمات، أو المراد بذلك الأحاديث التي فيها الرغائب والمستحبات؟ ما المراد؟ فقولهم إذا سمعت الحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، أي من الأحاديث التي جاءت تحمل أمور مستحبة، من فعلها وثيب ومن لم يفعلها لم يأثم. أما الواجبات ما يقال فيها اعمل فيه ولو مرة، أو يقال من كل 200 حديث منها اعمل ب5 أحاديث، وإنما هذا في المستحبات. يعني لا تقرأ أحاديث الفضائل ولا تعمل إطلاقا، اعمل ما استطعت، خذ هذا خذ هذا، احرص على أن يكون لك حظ من العمل ولو قل، لا أن يكون الإنسان راغب عن السنة وهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقوله ولو استعمل 5 أحاديث من كل 200 حديث، لأن جاء في الحديث في 200 درهم 5 دراهم في الزكاة المفروضة، في 200 درهم 5 دراهم، فأخذها من هذا المعنى رحمه الله تعالى. لو استعمال 5 أحاديث من كل 200 حديث زكاة لها، مثل ما يكون عندك 200 درهم تخرج منها 5 دراهم، فكل ما حصلت 200 حديث اعمل ب5، أي من أحاديث الفضائل، من أحاديث الفضائل. قصده رحمه الله ليس العدد الذي هو 5، وإنما قصده أن يكون لك همة بالعمل ولو شيئا قليلا. أما أن يقرأ الإنسان حديث الفضائل والرغائب ولا يعمل، لا يعمل بها ولا يكون له همة في العمل ولو بشيء قليل، هذه مشكلة. قال ولو استعمال 5 أحاديث من كل 200 حديث فيكون كأنه قد أدى زكاة العلم، فيكون كأنه قد أدى زكاة العلم. فمن عجز عن العمل بما جمع من العلم فلا يجب أن يعجز عن حفظه. نعم. قال رحمه الله: ولقد أنبأنا ابن قحطبة قال حدثنا حسين بن محمد الكوفي قال سمعت محمد بن بشير الخزاعي يقول: أما لو أئي كلما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المقنع. هو العالم المقنع، أي الذي يعول على علمه، العالم المقنع هو الذي يعول على علمه. نعم. ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المقنع مقنع، ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع، وأحضر بالجهل في مجلسي، وعلمي في الكتب مستودع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت، ولا أنا من جمعه أشبع، ومن يك في علمه هكذا يكون دهره القهقر يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. هذه الأبيات يذم فيها الناظم من لا يعي ما يسمع ويجمع كتب العلم ويستكثر من الكتب، ولكن لا يعتني بقراءتها واستذكارها وفهم ما فيها وحفظ ما تيسر له من معانيها، وإنما يستكثر من الكتب ويكون عنده كتب كثيرة يحصلها لكنه لا ينتفع بها. فيقول معاتبا من كانت هذه حاله: أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المقنع. لو كنت أنا أعي كل شيء الذي سمعته وحصلته لقيل هو العالم المقنع الذي يرجع إليه، لأنه حصل كثيرا، لقيل هو العالم المقنع. ولكن ما هي مصيبتي؟ قال ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع، يعني تتوق إليه. كل ما أسمع عن فن من الفنون أو مجال المجالات تتوق له نفسي، تتوق إليه، لكن ماذا يفعل؟ قال وأحضره بالجهل في مجلسي، وعلمي في الكتب مستودع. وعلمي في الكتب مستودع، أي في الكتب التي جمعتها ولكنني لم أنتفع بها، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع. لازلت أجمع الكتب كتابا وراء الآخر واستكثر منها لكن ما أنتفع بها. ومن يكن في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع. إذا كانت هذه حالة، فقط جمع الكتب واستكثار منها دون أن يستفيد وينتفع، لا يزال يرجع إلى الوراء. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. نعم. قال رحمه الله وأنشدني محمد بن عبد الله المؤدب: جامع العلم تراه أبدا غير ذي حفظ ولكن ذا غلط، وتراه حسن الخط إذا كتب الخط بصيرا بالنقط، فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في سفط، في كراريس جياد أحكمت وبخط أي خط أي خط، فإذا قلت له هات إذن حك لهيه جميعا وامتخط. يعني هذا أيضا مثل الأبيات التي قبله في تصوير حال من علم في الكتب التي جمعها لكنه ما وعاها ولا فهمها ولا حصل علما منها. فجامع العلم يعني جامع كتب العلم في الكراريس والأوراق والدفاتر تراه أبدا غير ذا حفظ ولكن ذا غلط، يعني عند تمحيص المسائل وبحثها معه يكون غير ذا حفظ ولكن ذا غلط. وتراه حسن الخط إذا كتب الخط بصيرا بالنقط، فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط، أي في الوعاء، أي في الكتب التي سطرها وكتبها، في كراريس جياد أحكمت وبخط أي خط أي خط، يعني سترأى في الكتب المجموعة عندي بخطي الجميل المتقن مع العناية بالنقاط والفواصل إلى آخر تراها فيه. لكن إن فتشته قلت هات عطنا من العلم الذي عندك حك لحييه جميعا وامتخط، لأن ما عنده صدره ما ليس فيه شيء من العلم، وإنما العلم في تلك الكراريس والكتب. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله له أبيات نظير هذه الأبيات يذم من كانت هذه حاله، يقول في بيت الشيخ كتب قد شراها، في بيت الشيخ كتب قد شراها وجمعها ولكن ما قراها، وجمعها ولكن ما قراها، وطابت نفسه منها بسلوى، وإذا فتح المكان بأن يراها، وإذا فتح المكان بأن يراها، إذا دخل المكتبة ينظر، وهذه كتب الفقه وهذه كتب الحديث وهذه ما شاء الله كتب التفسير، عندي من كتب التفسير 50 وعندي كذا، وتسرع عينه بالنظر إليها لكنه ما قرأها، ما استفاد منها. ولها تتم هذه الأبيات في ترجمة الشيخ تجدونها. فكل هذه الأبيات تصور هذه الحال. أقول في زماننا المعاصر كثرت الكتب، يعني كان في الزمن الأول الذي يتحدث عن أصحاب هذه الأبيات الحصول على الكتاب لا يكون إلا بمشقة، ورأيتم كيف أنه يصف هذا الذي حصل الكتاب أنه كتب بيده. من عندنا كتاب؟ من منا عنده كتاب كتب بيده؟ والذي يكتب الكتاب بيده نفس الكتابة نوع من التحصيل، تستبقي شيئا عنده، فإذا رأى كتابا أعجبه كتب بخط أي خط أي خط، يكتب بعناية ونقط وتدقيق. الكتابة بنفسها فيها نوع من التحصيل، ومع ذلك ذم من كانت هذه حاله. لكن في زماننا هذا ما ثمت عند واحد منا كتابا كتب بيده، ولا واحد. الكتب التي عنده تصل بالشراء أو بالإهداء جاهزة، مكتوبة مخطوطة منقوطة إلى آخره، ويأخذ الكتاب وينظر في الغلاف وفي الفهرس ويطبق الكتاب ويضع في مكانه المناسب من المكتبة. وربما هذا آخر عهد بالكتاب، أول ما يصل الكتاب ما شاء الله كتاب عظيم وجميل، وينظر في الفهرس ما أجمله، موضوعات جيدة نقرأها إن شاء الله، وعند الشيخ كتب ما قرأه يضعه في المكتبة وهو آخر عهده به إلى أن يموت. فقديما لا، يعني قديما إذا هذه الكتب التي يجمعها يتعب في كتابتها، والكتابة نفسها فيها نوع من التحصيل. انظر إذا نفسك لو كتبت شيئا يبقى في ذهنك، لكن إذا أخذت كتابا جاهزا بغلافه الجميل واستلمته. فمصيبتنا أكثر من مصيبة هؤلاء الذين يتحدث عنهم هؤلاء. هؤلاء يكتبون، والكتابة تستبقي شيء من العلم، لكن نحن لا، ما نكتب، نأخذ الكتاب جاهزا مجلدا مغلفا ونضع في مكانه المناسب من المكتبة، ولا ندري ما فيه ولا نستفيد. فإذا كان أولئك يتحدثون عنهم بهذا الذم فكيف بحالنا نحن؟ نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب الأهواز قال حدثنا حفص بن عمرو الربالي قال حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا أبو القدوس قال سمعت وهب بن منبه يقول: من تعلم علما في حق وسنة. سبحان الله، لما قرأت هذه الأبيات، يعني الأولى أبيات محمد بن بشير الخزاعي وأبيات محمد بن عبد الله المؤدب وأيضا أبيات الشيخ، أسفت لحالي وحال أمثالي. كتب كثيرة عندنا، كثيرة كتب، ونحصل يعني كتب كثيرة، لكن أكثرها ما قرئت، أكثرها ما قرئت، والإنسان بحاجة إلى ما فيها من علم ومحتاج إلى ما فيها من فائدة، لكنها هي عنده كتب في مكانها المناسب من المكتبة، لكن استفادة وانتفاع منها وتحصيل، فهذا الذي يتحدث عنه هؤلاء الأعلام في مثل هذه الأبيات. نعم. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب الأهواز قال حدثنا حفص بن عمرو الربالي قال حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا عبد القدوس قال سمعت وهب بن منبه يقول: من تعلم علما في حق وسنة لم يذهب الله بعقله أبدا. هذا كلام عظيم لوهب، يعني يقول أن تعلم السنة والتفقه في الدين من أسباب حفظ العقل، يعني حفظه وسلامته من الخرف، حفظه وسلامته من الخرف. لم يذهب الله بعقله أبدا، يعني يبقى عقله سليما إلى أن يموت. كثير من الناس خاصة إذا كبر به السن يصبح معه شيء من الخرف. ثم: ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فحفظ العلم والعناية بحفظ السنة من أسباب حفظ العقل، من أسباب حفظ العقل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن قحتبة قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة: اشتري الصحف واكتب العلم، فإن المال يفنى والعلم يبقى. هذا حث على العناية بالكتب و جمعها. قال: اشتري الصحف واكتب العلم، فإن المال يفنى والعلم يبقى. وهذا الإيراد لهذا الأثر قبل الذي بعد الذي قبله في ذم جمع الكتب تنبيه على أنه ليس جمع الكتب أمرا يحذر منه وينهى عنه، وإنما الذي ينهى عنه جمعها بدون فائدة. أما جمع الكتب هذا يحث عليه، الإنسان يجمع كتبا في الفقه في الحديث في العقيدة إلى آخره، يحرص على أن يستفد منها حتى لو كان بعضها مراجع له علمية في تدريسه في شروحاته يرجع إليها مرة بعد أخرى يستفيد منها، هذا نافع جدا له ومفيد له. أما أن تكون الكتب فقط استكثار للكتب وجمع لها بدون أن يستفيد منها فهذا هو الذي ذم فيما سبق. أما إذا كانت عنده يستفيد منها ويراجعها ويطالعها ويستفيد منها ويحقق من خلالها ويبحث إلى آخره فهذا أمر لا يذم، فينبغي التنبه لذلك. قال: اشتري الصحف واكتب العلم فإن المال يفنى والعلم يبقى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال: كتب حكيم من الحكماء 30 صحيفة حكم، 30 صحيفة حكم، فأوهى الله إليه: إنك قد ملأت الأرض نفاقا وإن الله لم يتقبل شيئا من نفاقك. هذا كلام لابن المبارك، لابن المبارك رحمه الله. قال: كتب حكيم من الحكماء 30 صحيفة حكم، 30 صحيفة حكم. يكتب حكم، يكتب حكم، ولكن في منأى عن العمل. يكتب حكم يعني يكتب كلاما جميلا، يكتب كلاما جميلا يصوغه صياغة جميلة، يكون على قدر وحظ من اللغة والأدب ونحو ذلك، فيصوغ كلمات جميلة تعجب الناس، لكن لا حظ له من العمل ولا نصيب، فيظهر الكلام الجميل ويبطن السوء والعياذ بالله بسوء فعاله. فكتب حكيم من الحكماء 30 صحيفة حكم، فأوحى الله إليه: إنك قد ملأت الأرض نفاقا، إنك قد ملأت الأرض نفاقا وإن الله لم يتقبل شيئا من نفاقك، وإن الله لم يتقبل شيئا من نفاقك. وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان لا يغتر بجمال عبارات من يتحدث ما لم يكن مع حديث صلاح عمل استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وحفاظ على واجبات الدين. أما إذا كان مجرد تزويق للعبارات وتنميق للألفاظ فمع فساد في العمل، فمثل هذا تقدم معنا أن له جناية على الناس عظيمة، حتى إن المصنف رحمه الله أورد في هذا السياق قول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: إفناء المرء عمره بكثرة الأسفار ومباينة الأهل والأوطان في طلب العلم دون العمل به أو الحفظ له ليس من شيم العقلاء ولا من زي الألباء، وإن من أجود ما يستعين المرء به على الحفظ الطبع الجيد مع الهمة واجتناب المعاصي. نعم. يقول رحمه الله: ليس من شيم العقلاء ولا من زي الألباء الاجتهاد في طلب العلم والرحلة في تحصيله مع عدم عناية بالعمل به، هذا ليس من شيمي ولا من صفات أولي الألباب. فأصحاب العقول هم من يطلبون العلم لغرض العمل، لأن مقصود العلم العمل، فيطلبونه لأجل العمل به وليكونوا من أهله. أما أن يستكثر منه ولا همة له في العمل هذا ليس من صفات العقلاء ولا من شيمهم. ثم ذكر كلمة جميلة جدا جاءت في ثنايا السطور لكنها نافعة وجديرة بأن تبرز، يقول: إن من أجود